القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. تدريبات على الشدتين فأكثر. يزكى، يا زا فتح يز، زا كاف فتح زك، يزك كاف فتح طويلة كا، يزكى، يذكر، يا ذال فتح يد، ذال كاف فتح ذك، يذك كاف فتح ك، يذك را ضمر، يذكر، المدثر، همزة لام فتح ال، ميم دال ضم مد، المد، دال ثا فتح دث، المدث، ثا كسر ثي، المدث، را ضم ر، المدثر، المزمل، همزة لام فتح ال، ميم زا ضم مز، المز، زا ميم فتح زم، المزم، ميم كسر مي، المزم، لام ضمل، المزمل. القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. عليين، عين لام كسر عل، لام يا كسر لي، علي، يا كسر ي، علي، نون فتحنا، عليين، عليون، عين لام كسر عل، لام يا كسر لي، علي، يا واو ضم يو، علي، نون فتحنا، عليون، إن الذين، همزة نون كسر إن، نون لام فتح نل، إن ال، لام فتح لا، إن ال، ذال يا كسر ذي، إن الذي، نون فتح نا، إن الذين، إلا الذين، همزة لام كسر إل، لام لام فتح لل، إلا ال، لام فتح ل، إلا ال، ذال يا كسر ذي، إلا الذي، نون فتح ن، إلا الذين، من شر النفاثات، ميم نون كسر من، شين را فتح شر، من شر، را نون كسر لن، من شر، نون فا فتح نف، فا فتح طويلة فا، نف، ثا فتح طويلة ثا، نف، ثا، تا كسرة، نف، ثات، من شر نف، ثات، حال الوقف، من شر النفاثات، فعال لما يريد، فا عين فتح فع، عين ألف فتح عا، فع عا، لام لام ضمتين لل، فعال، لام كسر لي، فعال لي، ميم ألف فتح ما، فعال لما، يا ضم ي، فعال لما ي، را يا كسر ري، فعال لما يري، دال ضم د، فعال لما يريد. القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. الشدة مع المد. ضالا، ضاد ألف لام مد فتح ضال، لام فتحتين لن، ضال، جملاً دابة دال ألف بامت فتح داب با فتح با داب تا كسرتين تن دابة حاجك حاء ألف جيم مت فتح حاج جيم فتح جا حاج كاف فتح كا حاجك حاجوك حاء ألف جيم مت فتح حاج جيم واو ضمجو حاجو كاف فتحك حاجوك لضالون لام فتح لا ضاد ألف لام مت فتح ضال لضال لام واو ضملو لضالو نون فتحنا لضالون ولضالين واو فتح و لام ضاد فتح لض ولض ضاد ألف لام مت فتح ضال ولا الضال لام يا كسر لي ولا الضال لي نون فتحنا ولا الضالين